المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد إبراهيم. أخونا رسالته مطولة، ملخص ما فيها السؤال عن الربا وأحكامه، وكيف يتجنب التاجر المرابا حتى لا يعاقب ولا تمحق بركة رزقه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن الله جل وعلا أباح لعباده الطيبات من الرزق ويسر لهم أمورهم، ولم يحرم عليهم جل وعلا ما اضطروا إليه، وإنما حرم عليهم ما يضرهم أو ترضي مضرته على منفعته. وهذا من لطفه لعباده وإحسانه إليهم وعظيم رفقه بهم جل وعلا. ومن إحسانه وجوده ولطفه لعباده أن حرم الربا وسفه أحلام من قال إنما البيع مثل الربا. فإن من قال إنما البيع مثل الربا أراد الاعتراض على تحليل الله جل وعلا ما أراد وتحريمه ما فيه مضرة للعباد، ولكن الله أعلم حيث شرع. فإنما يشرع جل وعلا لحكمة يبيح ما الناس فيه الناس إليه في ضرورة، ويمنع ما إباحته ضرر على الناس ومشقة، وينذر جل وعلا متعاطي الربا بالمحق، ويهدده بأنه مؤذن بحرب من الله ورسوله. فهو يقول جل من قائل يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، وهو يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يأمر جل وعلا باجتناب المحرمات، ويقول ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فكأن عدم ترك الربا يتنافى مع الإيمان، ومن لازم الإيمان أن يتجنب الإنسان المرابا. والواجب على التاجر أن يلتمس رضا ربه جل وعلا ويتعرض لأسباب إدرار الخيرات وانفتاح أبواب الأرزاق والنعم، وذلك باتباع تشريع رب العالمين وتجنب ما يشرعه الناس لأنفسهم. وقد بين رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الربا، فبين أن الذهب بالذهب ربا إلا إذا تساوى وكان التبادل في المجلس، وأن الفضة بالفضة ربا، وأن البر بالبر ربا، وأن الشعير بالشعير ربا، والتمر بالتمر ربا، إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، حتى ولو كان بعضه أجود من بعض. وإذا اختلفت هذه الأصناف كبيع ذهب بفضة أو بنقد ورقي فلا بأس من بالتفاضل، بأن يزيد أحد العوضين عن الآخر بشرط أن يكون يدا بيد. ويستثنى من اليد باليد بيع السلم، وهو دفع ثمن الطعام من حبوب أو تمور، دفعها مقدما مع تأجيل المثمن الذي هو الطعام، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع السلم. ولكن زمننا هذا زمن تفننت وسائل الاقتصاد، وتنوعت الحيل، وتعددت الطرق، وسلك راغب المال والطالبون له طرقا متعددة، واتخذوا حيلا ملونة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعملوا كما عملت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والله أنذر الذين يأكلون الربا بأنهم لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا من أجل فضيحتهم، يفضحون أنهم عصوا الله جل وعلا. أما كيف الخلاص وما المخرج؟ فقد قال الله جل وعلا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تبارك الله رب العالمين. لم يقل يعاقب المرابي بأن يصادر رأس ماله، أو على المرابي إذا أراد أن يتوب أن يتخلص من رأس ماله، لا، أن يتخلص من الظلم وهو الربا، ويستمتع بما بقي من ماله. لكن المعاملات التجارية والتبادل في هذا الزمن قد يستعصي على المرء أن يتخلص من المحاذير. إن قدر أن يتخلص من الربا لن يستطع أن يتخلص من معاملة المرابين. ويقال له: إن رحمة أرحم الراحمين اقتضت أن لا يؤاخذ العبد بما لا يستطيع، فالمولى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى المرء أن يتقي الله ويعقد العزم على عدم التعامل بالربا، لا أخذا ولا إعطاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لأن من يرضى بارتكاب المنكر شريف لمرتكب المنكر وإن تفاوت الجزاء، لكن أصل الجزاء يقع على من رضي بالمنكر وارتضاه. وإذا أراد الإنسان التخلص من الربا أخذا أو إعطاء فالسبيل إليه ميسرة، وما عليه إلا أن يصدق في التوجه ويعزم على تجنب ما حرم الله. أما مشتبهات الأمور فأن يتجنب ما أشكل عليه خشية أن يقع فيما هو محرم بجلى. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني من توقى الشبهات وتجنب الدخول فيما أشكل عليه أمره من أحلام أو حرام، وقف إلى حيث يعلم بيقين الحل ولم يتجاوز إلى ما فيه اشتباه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرائحة يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، لأن معنى قول النبي كالرائحة يرعى حول الحمى أن من دنا من الحرام ولم يتورع لأن يجعل بينه وبين الحرام حاجزا أوشك أن يقع في الحرام. إذا وقع في الحرام لا يدرى هل يستطيع أن ينتشل نفسه أو أن تتمادى به المعصية حتى تبعده عن ساحل الأمان وبر النجاة، لأن للمعصية شؤما قد يعمي البصيرة ويرتب سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يتجنب ما اشتبه عليه أمره، وأن يكتفي ويستكفي بما لا اشتباه فيه. وقد قال سيد الخلائق: ادع ما يريبك إلى ما لا يريبك والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عيد زيادة محمد. الأخ عيد يقول: أريد الإجابة عن هذه القضية لو تكرمتم. أنا أسكن في مجتمع الناس فيه تؤدي الصلاة وتصوم رمضان، ولكنهم مع ذلك يحلفون بغير الله ويقدمون الولائم والقرابين إلى النصب والقبور، ويلجؤون إلى الكهان والعرافين ويدعون أنهم صالحون، وهؤلاء الكهنة يخبرونهم ويبشرونهم بما سيحدث في المستقبل، وفي الوقت نفسه هناك بدعا ابتدعوها وهي ما يسمى بالحظرة ليلة الاثنين والجمعة، ويقومون بعمل دائرة ويرددون في صوت واحد الله دائم باقي حي وما أشبه ذلك، ويستمر في سرد هذا الموضوع شيخ صالح ليسأل فضيلتكم عن حكم مجالستهم والأكل من ذبائحهم ومعاشرتهم، جزاكم الله خيرا. الجاهلية لا تنقطع عن الأرض، وكلما ارتفعت آثارها واكتسح ظلامها من جهة، وإذا بسحبها تنعقد في جهة أخرى، وهكذا. فإن البلاء جد خطير، والناس محتاجون إلى جهر بكلمة الحق ودعوة إلى الحق بحكمة وموعظة حسنة وعلى بصيرة من الأمر، كما كان يفعل المبعوث رحمة للعالمين الذي وجهه ربه بأن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويقول له ربه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن تقديم القرابين ذبح الذبائح للنصب والقبور أو للجن هذا هو الشرك الأكبر. الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فصرف شيء مما ذكره الله في هذه الآية لغير الله هذا هو الشرك. ولو ادعى فاعله الصلاح وادعى أنه يفعل ما يفعل تقربا إلى الله وأنه يعظم هذا المخلوق ظنا أن له وجاهة عند الله أو اعتقادا، فإن المشركين في الجاهلية قالوا عن آلهتهم: إننا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ولم ينفعهم ذلك. أولئك يعلمون أن آلهتهم لا تنشئ المطر ولا تنبت الزرع ولا تخلق، لم تخلق السماوات ولا الأرض، كلها يقول الله ولئن سألتهم إلى آخر. لكنهم ظنوا أن آلهتهم مكيدة عند الله ولها وجهاتها، فتقربوا إليها لتقربهم إلى الله زلفى، وسماهم الله بذلك مشركين كفار أشد الناس عداوة المؤمنين. أما كيف تفعل، بل إن أسهل ما جاء في سؤالك الحلف بغير الله، ومع ذلك فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لما؟ لأن الحلف بغير الله تعظيم للمخلوق ومنح بعض صفات الخالق للمخلوق، وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. أما ماذا تصنع، فنصيحتي لك أن تعالج الأمر بالنصح والإرشاد وتذكيرهم واحدا واحدا حتى تؤثر فيهم، فإن الدعوة في المكان الذي فيه انحراف قوي وبدع عقائدية متمكنة يصعب علانية، لكن إذا استطعت أن تؤثر على الواحد تلو الواحد وتبين له أن هذه النصب أو هؤلاء الموتى لا يستطيعون أن يجذبوا لأنفسهم نعيما ولا يقدرون على الخروج من قبورهم ولا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم في قبورهم، فكيف يطلب منهم النفع؟ ونصيحتي لك أن تكثر من قراءة كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وشرحه فتح المجيد، وأن تكرر قراءته وتتأمل، وإذا كان قومك ينفرون من ذكر هذا الرجل فلا تذكر لهم اسمه، بل انقل لهم الكلام وانسل هذا الكلام لمن شئت من العلماء، تقول هذا لأحد العلماء الصالحين وأنت صادق بر في هذا الكلام، أو هذا لأحد علماء قبيلة بني تميم وأنت صادق في هذا بر، وأمثال ذلك. ولعل الله أن ينفع بك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي رضي الله عنه وأرضاه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما ما ذكرته من الاجتماع والذكر فهذه أمور بدعية، وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا العمل مردود عليهم، عناء وتعب وإرهاق وإضاعة للوقت ومعصية للخالق، نسأل الله الهداية. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تذكرونه ولو مرة أخرى شيخ صالح بالأكل من ذبائحهم، ما حكمه؟ سألت عن ذلك. جزاكم وبارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. أما من يذبح القبور فلا تحل ذبيحته حتى ولو كان جاهلا، لأن الله لم يعذر الكفار المشركين بأنهم يجهلون لأن الجهل إذا كان الإنسان جاهل أن يؤدي العمل المفروض يمكن أن يعذر، لكن أن يجهل فيصرف شيئا لغير الله لا يعذر. ما الذي يحمله على ذلك؟ هل من تصرف له هذه العبادة وصلك نفعه الذي لا شك فيه؟ هل دفع عنك أخطار المقبلة؟ وهل أزاح شدائد؟ وهل جلب أرزاقا؟ لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فلا يعذر الإنسان أن يشرك بالله، ولذلك قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن يذبحون للنصب والجن والأولياء لا تحل ذبائحهم، ليست هذه المذبوحة للنصب، وإنما لا يحل ذبحهم كله، لأنهم ما لم يتوبوا ليسوا على الإسلام. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول عن نفسه: إنني عاقد على فتاة، وأراد والدها أن تواصل تعليمها ولو بالانتقال إلى بلد آخر بدون محرم، وحينئذ لم أوافق على هذه الفكرة، لكنهم خدعوني وقالوا: لا مانع من تنفيذ رغبتك. ولما سافرت لطلب الرزق نفذوا رغبتهم، فما هو توجيهكم لي؟ جزاكم الله خيرا، ولا سيما وكما قلت وأنها ماكثة بعيدة عن أهلها بدون محرم. إذا كانت مقيمة في بلد أوصلها أهلها إليها مع محرم، ثم سكنت في سكن آمن، وأن الدراسة لا اختلاط للبنين مع البنات فيها، فأرجو أنه لا حرج عليه، لأن المحرم لا يشترط للإقامة في البلد، وإنما يشترط المحرم للسفر. أما إن كان بقاؤها في ذلك البلد للدراسة، تدرس في مدارس مختلطة من بنين وبنات، فأرى لك ألا توافق، فإما أن تنقلها وإما أن تنفصل عنهم، لأن اختلاط المرأة مع الرجل معصية مع الرجال، كما أن الذهاب مع غير محرم معصية. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول في الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. والمرأة التي تستبيح السفر بدون محرم تكون عاصية في ذلك العمل. لكن لعل الأمر يكون أيسر مما أتصور أنا، ولعلهم أوصلوها إلى موضع الدراسة مع محرم، ولعلها في موضع الدراسة تسكن في سكن بنات وتدرس في دراسة غير مختلطة، فإن كان الأمر كذلك فتسامح وتسهل ويسر الأمر حتى تكون امرأتك بيدك وسلطانك عليها، عند ذلك تتفق إياها على ما هو رضا لله سبحانه وتعالى. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل فضيلتكم شيخ صالح تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، ويستمر في طلب تفسير هذه الآية، جزاكم الله خيرا. هذه الآية خطاب من الله للمؤمنين، وفيها الإشارة إلى أن الله غني وقادر، وأن من يرتد عن دينه لا يضر إلا نفسه، لا يضر الله شيئا، وأن الله جل وعلا يأتي بخير منه. يحبون ربهم ويحبهم ربهم جل وعلا. وهذه الآية فيها حث على للمؤمنين على الاستمساك بدينهم والحذر من التساهل في أي أمر يتعلق به، وفيها التنبيه على أن الله جل وعلا لا تنفعه طاعاتهم، ولا تضره معصيتهم، وإنما من أطاع الله جل وعلا فقد نفع نفسه، ومن عصى الله فقد ضر نفسه. والله جزاكم الله خيرا. المستمع مصطفى حسن يسأل جمعا من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول: هل يجوز زواجي من بنت عمي التي رضع معها أخي الذي يصغرني باثني عشر عاما من أمها، أو إذا كانت رضعت مع أخي من أمي؟ جزاكم الله خيرا. أما إذا كانت رضعت مع أخيك من أمك خمس مرات فأكثر ولو في جلسة واحدة فهي أختك من الرضاعة ولا تحل لك بحال، وهذا بشرط أن تكون رضعت ووصل ما ارتضعته إلى جوفها خمس مرات، بأن تمسك الثدي ويصل ما تمتصه إلى جوفها ثم ترسله ثم تعود لتمسكها، وهكذا خمس مرات في كل مرة يصل اللبان إلى جوفها من ثدي أمك أو من لبان أمك فهي أختك لا تحل. أما ارتضاع أخيك معها من أمها فهذا لا يؤثر عليك أنت، وإنما يؤثر على أخيك، بأن يكون بأنه إذا كان رضاعه خمس مرات فأكثر كالذي وصفت لك يكون ابنا لعمك من الرضاع وأخا لأولاده وبناته من المرضعة أو من غيرها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول: هل يجوز القنوت في ركعة الوتر بعد العشاء في أي وقت من أوقات السنة، أم لا بد أن يكون ذلك في العشر الأواخر من شهر رمضان؟ جزاكم الله خيرا. يجوز القنوت في صلاة الوتر، والوتر كما ذكرت في سؤالك إنما يكون بعد صلاة العشاء فيما بين ذلك وبين صلاة الفجر طلوع الفجر. يجوز القنوت في أي ليلة شئت في رمضان أو في غيره، ولا حرج في ذلك، وليس القنوت واجبا وإنما تعرض لرحمة الله وتطلع لإجابة الدعاء وانتظار لفرج مفرج الكروب ومغيث اللهفات جل وعلا، فلا محذور في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.